الحديث نص على أعيان بذاتها. إذا لم توجد هذه الأصناف أو وجد غيرها معها، فهل يتعين إخراج زكاة الفطر من المسميات تمر، زبيب، شعير، قمح، أقط، دقيق، سويق، أو يجوز إخراجها مما يأكل منه الناس؟ نجد الفقهاء يقولون تجب من غالب قوت البلد. فإذا وجد صنف جديد ما كانش موجود من أول، الآن وجد إيش؟ الأرز، ووجد الذرة، ووجد الدخن، وكل هذه مطعومات. فإذا لم توجد تلك الأصناف المسمات في الحديث، فهل تجزئ من هذه الأصناف الجديدة أم لا؟ الجمهور على إجزائها، لأنها تتفق مع الأصناف الأخرى في أنها قوت المواطنين. وعلى هذا يجوز إخراج الرز، بل هو الآن أكثر وأغلب أنواع الأقوات الموجودة، ويجوز إخراج الذرة إذا كانت تستعمل في الخبز، وكذلك الدخن، وكل ما استجد من حبوب تكون قوتا للناس فمن غالب قوت البلد. وبعضهم يقول من غالب قوت المزكي، فإذا كان المزكي يأكل دخن، وهناك البر، وهناك الشعير، وهناك الذرة، وهناك التمر، فهل يتعين أن يخرج مما يأكل منه؟ قالوا إن كان يأكل من الأدنى وترك الأعلى شحا وبخلا لا يجزئ إلا الأعلى، وإن كان يأكل ذلك لوجوده في البلد فهو كسائر الناس فإنه يجزئ ذلك. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتحرى إخراجها من التمر لأنه عنده أفضل من غيره، وهو في الواقع طعام جاهز لا يحتاج إلى طحن كالبر ولا إلى عجن وخبز كالحبوب، ولكن طعام جاهز بذاته، وكما قيل هو طعام العيش المسافر وفاكهة المقيم، أو طعام الفقير وفاكهة الغني. فالتمر طعام جاهز، ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يزكي كل سنة بالتمر إلا سنة واحدة أعوز فيها التمر فأخرج البر. وهناك نقاش في مكيلة الصاع في البر من صفة خاصة لقضية معاوية رضي الله تعالى عنه، وسيأتي لها بيان إن شاء الله، والله تعالى أعلم.